ناس اسمعوني بتهوني يا شد علينا ان شاء الله بتهوني بتهوني يا شد علينا ان شاء الله ان شاء الله بتهوني والقدس الحنونة يا أرضي الله مبارك في ترابك وبيارات يا أرضي الله مبارك في ترابك وبياراتك محلى القاني تحت شجارك وبفي الزيتونة بتهوني يا شد علينا إن شاء الله بتهوني بتهوني يا شد علينا إن شاء الله بتهوني يما ما أبرد دعواتك ربي تقبل صلواتك يما ما أبرد دعواتك ربي صلواتك يما اشتقنا لكم حاتك ولكم سببوني يا بلادي احنا ما تعبنا في ربوعك ما لعبنا يا ما قرانا ويا ما كتبنا تحت الزيزافوني بتهوني يا شد علينا ان شاء الله بتهوني بتهوني يا شد علينا ان شاء الله بتهوني روح في داكي يا بلادي انت زادي مع زوادي على خالي وعلى عمي.